يقدم للناس مقالات في التفسير، آيات تتعلق بالحديث بالأحكام، آيات تتعلق بالأخلاق، آيات تتعلق بالعقائد، يشهد الناس شيء ينفعهم. هذه دعوة، تمكن في الحديث بارك الله فيك يشهد مقالات في معاني الحديث وما يتضمن من أحكام ومن حلال ومن حرام ومن أخلاق وإلى آخره. بدأ الدنيا علما، الناس بحاجة إلى هذا العلم. المهاترات هذه تشوه منهج السلفي وتنفر الناس منها، واتركوا المهاترات سواء على الانترنت او في اي مجال من المجالات في اي بلد من البلدان. قدموا للناس العلم النافع، والجدال لا تدخلوا فيه مع الناس ولا مع انفسكم. وقد قرأتم في هذا الكتاب ان السلف كان ينفرون من المناظرات، لا تناظر الا في حال الضرورة، ولا يناظر الا عالم يستطيع أن يقمع أهل البدع، ولا تدخلوا في خصومات بعضكم بعض، وإذا حصل شيء من الخطأ فردوه إلى أهل العلم، لا تدخل في متاهات وصراعات، لأن هذا ضيع الدعوة السلفية وأضر بها أضرارا بالغة ما شهدت مثله في التاريخ. وسائل هذه الوسائل الإجرامية الإنترنت الشيطاني ساعد على هذه المشاكل، كل من حك رأسه حط شيء بلاءه في الانترنت. اتركوا هذه الأشياء، تكلموا بعلم يشرفكم ويشرف دعوتكم، والذي ما عنده علم لا يكتب للناس لا في الانترنت ولا في غيره. بارك الله فيكم، وابتعدوا عن الأحقاد والضغائن، وإلا والله ستميتون هذه الدعوة. وأرجو ألا يكون فيكم أحد من شارك هذا البلاء، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بعد السنة. اسمعوا يا أخوة، من عنده علم وأحكمه فليكتب في الانترنت ما ينفع الناس. في التفسير وهو واسع، يضمن عقائد وأخلاق وأحكام وإلى آخره، بارك الله فيكم. والتفسير كذلك بحر، بحر والله تنزفون من بحر. كل الأحاديث عندكم وشرحوها، استعينوا عليها بشروح العلماء شرحا متقنا، ونزلوها للناس في العقيدة في العبادة في الأخلاق بأسلوب حكيم هادئ ينفع الناس. والله تشوفوا السلفية كيف تتطور وكيف تنمو وكيف تضيء الدنيا منها. أما الآن تظلم السلفية بارك الله فيكم بهذه الطرق. أنصحكم بترك الجدال والخصومة على الانترنت وفي الساحات ايضا، انصحكم من هذا بارك الله فيكم. والذي عنده علم يتكلم بعلم، يكتب بعلم، يدعو بعلم، يدعو بالحجه والبرهان، واجتنبوا الخلاف واسباب الفرقه، لا تثيروها بينكم، واذا حصل انسان خطا يعرض على العلماء، يا اخوي عالجوه كيف يعالجوه. بارك الله فيكم، وسدد خطاكم، وألف بين قلوبكم، بارك الله فيكم. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.